سورة المؤمنون مكية. من مقاصد السورة بيان فلاح المؤمنين وخسران الكافرين. التفسير: قد أفلح المؤمنون، قد فاز المؤمنون بالله العاملون بشرعه بالحصول على ما يطلبون والنجاة مما يرهبون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم متذللون، قد سكنت فيها جوارحهم وفرغت قلوبهم من الشواغل. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن الباطل واللهو وما فيه معصية من الأقوال والأفعال معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لتطهير أنفسهم من الردائل وتطهير أموالهم بإخراج زكاتها فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم بإبعادها عن الزنا واللواط والفواحش حافظون، فهم أعفاء طاهرون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلا على زوجاتهم أو ما يملكون من الإماء فإنهم لا يلامون في الاستمتاع بهن بالوطء وغيره. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فمن طلب الاستمتاع بما عدا الزوجات أو إمائه اللاتي يملكها فهو متجاوز لحدود الله بتجاوز ما أحله من التمتع إلى ما حرمه منه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لما ائتمنهم الله عليه أو ائتمنهم عباده ولعهودهم حافظون لا يضيعونها بل يوفون بها. والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون بالمداومة عليها وعلى أدائها في أوقاتها بأركانها وواجباتها ومستحباتها. أولئك هم الوارثون، أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، الذين يرثون أعلى الجنة هم فيها ماكثون أبدا لا ينقطع نعيمهم فيها. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ولقد خلقنا أبا البشر آدم من طين، أخذت تربته من خلاصة استخرجت من ماء مختلط بتربة الأرض. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا ذريته متناسلين من نطفة تستقر في الرحم إلى حين الولادة. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فخلقنا بعد ذلك النطفة المستقرة في الرحم علقة حمراء، ثم جعلنا تلك العلقة الحمراء كقطعة لحم ممضوغة، فخلقنا قطعة اللحم تلك عظاما متصلبة فألبسنا تلك العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه وإخراجه إلى الحياة، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم أيها الناس بعدما مررتم به من تلك الأطوار ستموتون عند انقضاء أجلكم. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ثم إنكم بعد موتكم تبعثون من قبوركم يوم القيامة لتحسبوا على ما قدمتم من عمل. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع سماوات بعضها فوق بعض وما كنا بغافلين عن خلقنا ولا ناسين إياه. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وأنزلنا من السماء ماء المطر بمقدار الحاجة، لا كثيرا فيفسد ولا قليلا فلا يكفي، فجعلناه يستقر في الأرض ينتفع به الناس والدواب، وإنا لقادرون على أن نذهب به فلا تنتفعون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فأنشأنا لكم بذلك الماء بساتين من النخيل والأعناب، لكم فيها فواكه متعددة الأشكال والألوان كالتين والرمان والتفاح ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تخرج في منطقة جبل سيناء تنبت الدهن الذي يستخرج من ثمرها يدهن به ويؤتدم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وإن لكم أيها الناس في الأنعام الإبل والبقر والغنم لعبرة ودلالة تستدلون بها على قدرة الله ولطفه بكم، نسقيكم مما في بطون هذه الأنعام لبنا خالصا سائغا للشاربين، ولكم فيها منافع كثيرة تنتفعون بها منها كالركوب والصوف والوبر والشعر، وتأكلون من لحومها. وعليها وعلى الفلك تحملون. وعلى الإبل من الأنعام في البر وعلى السفن في البحر تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ولقد بعثنا نوحا عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى الله فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه أفلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقال الأشراف والسادة الذين كفروا بالله من قومه لأتباعهم وعامتهم ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا بشر مثلكم يريد الرئاسة والسيادة عليكم، ولو شاء الله أن يرسل إلينا رسولا لأرسله من الملائكة ولم يرسله من البشر، ما سمعنا بمثل ما ادعاه عند أسلافنا الذين سبقونا. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. ما هو إلا رجل به جنون لا يعي ما يقول فانتظروا به حتى يتضح أمره للناس. قال رب انصرني بما كذبون. قال نوح عليه السلام رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأوحينا إليه أن اصنع السفينة بمرأة منا وتعليمنا إياك كيف تصنعها، فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم ونبع الماء بقوة من المكان الذي يخبز فيه فأدخل فيها من كل الأحياء ذكرا وأنثى ليستمر النسل، وأدخل أهلك إلا من سبق عليه القول من الله بالإهلاك مثل زوجتك وابنك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا بالكفر بطلب نجاتهم وترك إهلاكهم، إنهم مهلكون لا محالة بالغرق في ماء الطوفان. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا علوت على السفينة أنت ومن معك من المؤمنين الناجين فقل الحمد لله الذي أنقذنا من القوم الكافرين فأهلكهم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل رب أنزلني من الأرض إنزالا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. إن في ذلك المذكور من إنجاء نوح والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين لدلالات جلية على قدرتنا على نصر رسلنا وإهلاك المكذبين بهم، وإن كنا لمختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ليتضح المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم أنشأنا من بعد إهلاك قوم نوح أمة أخرى. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فبعثنا فيهم رسولا منهم يدعوهم إلى الله فقال لهم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه أفلا تتقون الله باجتناب نواهيه وامتثال أوامره. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال الأشراف وسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب وأطغاه ما وسعنا لهم من النعم في الحياة الدنيا، قالوا لأتباعهم وعامتهم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون منه فليس له مزية عليكم حتى يبعث رسولا إليكم. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون لعدم انتفاعكم بطاعته لترككم آلهتكم واتباع من لا فضيلة له عليكم. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ أيعدكم هذا الذي يزعم أنه رسول أنكم إذا متم وصرتم ترابا وعظاما بالية أنكم تخرجون من قبوركم أحياء؟ أيعقل هذا؟ هيهات هيهات لما توعدون. بعيد جدا ما توعدون به من إخراجكم من قبوركم أحياء بعد موتكم ومصيركم ترابا وعظاما بالية. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ليست الحياة إلا الحياة الدنيا للحياة الآخرة، تموت الأحياء منا ولا تحيا ويولد آخرون فيحيون، ولسنا بمخرجين بعد موتنا للحساب يوم القيامة. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. ما هذا الذي يدعي أنه رسول إليكم إلا رجل اختلق على الله كذبا بادعائه هذا، ولسنا له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال الرسول رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأجابه الله قائلا بعد زمن قليل سيصبح هؤلاء المكذبون بما جئت به نادمين على ما وقع منهم من التكذيب. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأخذهم صوت شديد مهلك باستحقاقهم العذاب لتعنتهم، فصيرتهم هلكا مثل غثاء السيل فهلاكا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ثم بعد إهلاكهم أنشأنا أقواما وأمما آخرين مثل قوم لوط وقوم شعيب وقوم يونس. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. لا تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة الوقت المحدد لمجيء هلاكها مهما كان لها من الوسائل. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم بعثنا رسلنا متتابعين رسولا رسولا كلما جاء أمة من تلك الأمم رسولها المبعوث إليها كذبوه فأتبعنا بعضهم ببعض بالهلاك فلم يبق لهم وجود إلا أحاديث الناس عنهم فهلاكا لقوم لا يؤمنون بما جاءتهم به رسلهم من عند ربهم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. ثم بعثنا موسى وأخاه هارون بآياتنا التسع العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان والسنون ونقص الثمرات وبحجة واضحة. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. بعثناهما إلى فرعون والأشراف من قومه فاستكبروا فلم ينقادوا للإيمان لهما وكانوا قوما مستعلين على الناس بالقهر والظلم. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا لا مزية لهما علينا وقومهما بنو إسرائيل لنا مطيعون خاضعون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فكذبوهما فيما جاء به من عند الله فكانوا بسبب تكذيبهم من المهلكين بالغرق. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. ولقد أعطينا موسى التوراة رجاء أن يهتدي بها قومه إلى الحق ويعملوا بها. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وصيرنا عيسى ابن مريم وأمه مريم علامة دالة على قدرتنا، فقد حملت به من غير أب، وآويناهما إلى مكان مرتفع من الأرض مستو صالح للاستقرار عليه، فيه ماء جار متجدد. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل كلوا مما أحللت لكم مما يستطاب أكله، واعملوا عملا صالحا موافقا للشرع، إني بما تعملون من عمل عليم، لا يخفى علي من أعمالكم شيء. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن ملتكم أيها الرسل ملة واحدة وهي الإسلام، وأنا ربكم لا رب لكم غيري، فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فتفرق أتباعهم بعدهم في الدين فصاروا أحزابا وشيعة، كل حزب معجب بما يؤمن أنه هو الدين المرضي عند الله ولا يلتفت إلى ما عند غيره. فذرهم في غمرتهم حتى حين. فاتركهم أيها الرسول فيما هم فيه من الجهل والحيرة إلى حين نزول العذاب بهم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيظن هؤلاء الأحزاب الفرحون بما لديهم أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد في الحياة الدنيا هو تعجيل خير لهم يستحقونه؟ ليس الأمر كما ظنوا، إنما نعطيهم ذلك إملاء واستدراجا لهم، لكنهم لا يحسون بذلك. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إن الذين هم مع إيمانهم وإحسانهم وجلون من ربهم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بآيات كتابه يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم يوحدون ربهم لا يشركون به شيئا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يجتهدون في أعمال البر ويتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة وهم خائفون ألا يتقبل الله منهم إنفاقهم وأعمالهم الصالحة إذا رجعوا إليه يوم القيامة. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة يبادرون إلى الأعمال الصالحة وهم إليها سابقون، ومن أجلها سبقوا غيرهم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولا نكلف نفسا إلا قدر ما تستطيعه من العمل، وعندنا كتاب أثبتنا فيه عمل كل عامل ينطق بالحق الذي لا مرية فيه، وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا زيادة سيئاتهم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بل قلوب الكفار في غفلة من هذا الكتاب الذي ينطق بالحق والكتاب الذي نزل عليهم، ولهم أعمال أخرى دون ما هم عليه من الكفر هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. حتى إذا عاقبنا منعميهم في الدنيا بالعذاب يوم القيامة إذا هم يرفعون أصواتهم مستغيثين. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. فيقال لهم تيئيسا لهم من رحمة الله: لا تصرخوا ولا تستغيثوا في هذا اليوم، فإنه لا ناصر لكم يمنعكم من عذاب الله. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. قد كانت آيات كتاب الله تقرأ عليكم في الدنيا فكنتم ترجعون مولين عنها إذا سمعتموها كراهية لها. مستكبرين به سامرا تهجرون. تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بما تزعمونه من أنكم أهل الحرم ولستم أهله، لأن أهله هم المتقون، وتتسامرون حوله بالسيء من القول فأنتم لا تقدسونه. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أفلم يتدبر هؤلاء المشركون ما أنزل الله من القرآن ليؤمنوا به ويعملوا بما فيه، أم جاءهم ما لم يأتي أسلافهم من قبلهم فأعرضوا عنه وكذبوا به؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أم إنهم لم يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليهم فهم منكرون له؟ لقد عرفوه وعرفوا صدقه وأمانته. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. بل يقولون هو مجنون، لقد كذبوا، بل جاءهم بالحق الذي لا مرية فيه أنه من عند الله، ومعظمهم كارهون للحق مبغضون له حسدا من عند أنفسهم وتعصبا لباطلهم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ولو أجرى الله الأمور ودبرها على وفق ما تهواه أنفسهم لفسدت السماوات والأرض، وفسد من فيهن لجهلهم بعواقب الأمور وبالصحيح والفاسد من التدبير، بل أتيناهم بما فيه عزهم وشرفهم وهو القرآن فهم عنه معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. هل طلبت أيها الرسول أجرا من هؤلاء على ما جئتهم به وذلك جعلهم يرفضون الدعوة؟ هذا لم يحدث منك، فثواب ربك وأجره خير من ثواب هؤلاء وغيرهم، وهو سبحانه خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإنك أيها الرسول لتدعو هؤلاء وغيرهم إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإسلام. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وعقاب وثواب عن طريق الإسلام لمائلون إلى غيرها من الطرق المعوجة الموصلة إلى النار. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحمناهم ورفعنا عنهم ما بهم من قحط وجوع لتمادوا في ضلالهم عن الحق يترددون ويتخبطون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولقد اختبرناهم بأنواع المصائب فما تذللوا لربهم ولا خضعوا له، وما دعوه خاشعين ليرفع عنهم المصائب عند نزولها. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا من العذاب الشديد إذا هم فيه آيسون من كل فرج وخير. ولما كان إنكار البعث لا يقع ممن ينتفع بسمعه وبصره وعقله ذكرهم الله بما أنعم عليهم به منها فقال: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والله سبحانه هو الذي خلق لكم أيها المكذبون بالبعث السمع لتسمعوا به، والأبصار لتبصروا بها، والقلوب لتفقهوا بها، ومع ذلك لا تشكرونه على هذه النعم إلا قليلا. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي خلقكم أيها الناس في الأرض، وإليه وحده يوم القيامة تحشرون للحساب والجزاء. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وهو وحده سبحانه الذي يحيي فلا محيي غيره، وهو وحده الذي يميت فلا مميت سواه، وإليه وحده تقدير اختلاف الليل والنهار ظلمة وإنارة وطولا وقصرا أفلا تعقلون قدرته وتفرده بالخلق والتدبير. بل قالوا مثل ما قال الأولون. بل قالوا مثل ما قال آباؤهم وأسلافهم في الكفر. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قالوا على وجه الاستبعاد والإنكار: أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية أإنا لمبعوثون أحياء للحساب. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا هذا الوعد وهو البعث بعد الموت، ووعد أسلافنا من قبل بذلك ولم نر ذلك الوعد يتحقق، ما هذا إلا أباطيل الأقدمين وأكاذيبهم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار المنكرين للبعث: لمن هذه الأرض ومن عليها إن كان لكم علم؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون. سيقولون الأرض ومن عليها لله، فقل لهم ألا تتذكرون أن من له الأرض ومن عليها قادر على إحيائكم بعد موتكم؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل له من رب السماوات السبع ومن رب العرش العظيم الذي لا يوجد مخلوق أعظم منه. سيقولون لله قل أفلا تتقون. سيقولون السماوات السبع والعرش العظيم ملك لله، فقل لهم أفلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. قل لهم من الذي بيده ملك كل شيء لا يشد عن ملكه شيء، وهو يغيث من شاء من عباده، ولا أحد يمتنع ممن أراده هو بسوء فيدفع عنه العذاب إن كان لكم علم. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. سيقولون ملك كل شيء بيده سبحانه، فقل لهم فكيف تذهب عقولكم وتعبدون غيره مع إقراركم بذلك. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ليس الأمر كما يدعون، بل جئناهم بالحق وإنهم لكاذبون فيما يدعونه لله من الشريك والولد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد كما يزعم الكفار وما كان معه من معبود بحق، ولو فرض أنه معه معبود بحق لذهب كل معبود بنصيبه من الخلق الذي خلقه ولغالب بعضهم بعضا فيفسد نظام الكون، والواقع أن شيئا من ذلك لم يحدث، فدل على أن المعبود بحق واحد وهو الله وحده تنزه وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يليق به من الولد والشريك. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. عالم كل ما غاب عن خلقه وعالم كل ما يشاهد ويدرك بالحواس لا يخفى عليه شيء من ذلك، فتعالى سبحانه أن يكون له شريك. قل رب إما تريني ما يوعدون. قل يا أيها الرسول رب إما تريني في هؤلاء المشركين ما وعدتهم من العذاب. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. رب إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم فيصيبني ما أصابهم من العذاب. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإنا على أن نجعلك تشاهد وترى ما نعدهم به من العذاب لقادرون، لا نعجز عن ذلك ولا عن غيره. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ادفع أيها الرسول من يسيء إليك بالخصلة التي هي أحسن بأن تصفح عنه وتصبر على أذاه، نحن أعلم بما يصفون من الشرك والتكذيب وبما يصفونك به مما لا يليق بك كالسحر والجنون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقل رب أعتصم بك من نزغات الشياطين ووساوسهم. وأعوذ بك رب أن يحضرون. وأعوذ بك رب أن يحضروني في شيء من أموري. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى إذا جاء أحد هؤلاء المشركين الموت وعاين ما ينزل به قال ندما على ما فات من عمره وما فرط في جنب الله، رب ارجعني إلى الحياة الدنيا. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لعلي أعمل عملا صالحا إذا رجعت إليها، كلا ليس الأمر كما طلب، إنها مجرد كلمة هو قائلها، فلو رد إلى الحياة الدنيا لما وفى بما وعد به، وسيبقى هؤلاء المتوفون في حاجز بين الدنيا والآخرة إلى يوم البعث والنشور، فلا يرجعون منه إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم ويصلحوا ما أفسدوه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية المؤذنة بالقيامة فلا أنساب بينهم يتفاخرون بها لانشغالهم بأهوال الآخرة، ولا يسأل بعضهم بعضا لانشغالهم بما يهمهم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون بما ينالونه من مطلوبهم وما يجنبون من مرهوبهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن خفت موازينه لرجحان سيئاته على حسناته فأولئك هم الذين ضيعوا أنفسهم بفعل ما يضرها وترك ما ينفعها من الإيمان والعمل الصالح، فهم في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تحرق وجوههم النار وهم فيها قد تقلصت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم من شدة العبوس. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ويقال لهم تقريعا لهم، ألم تكن آيات القرآن تقرأ عليكم في الدنيا فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قالوا ربنا غلب علينا ما سبق في علمك من شقاوتنا وكنا قوما ضالين عن الحق. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا أخرجنا من النار فإن رجعنا إلى ما كنا عليه من الكفر والضلال فإنا ظالمون لأنفسنا قد انقطع عذرنا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال الله اسكنوا أذلاء مهانين في النار ولا تكلموني. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إنه كان فريق من عباد الذين آمنوا بي يقولون ربنا آمنا بك فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فاتخذتم هؤلاء المؤمنين الداعين ربهم محلا للاستهزاء تسخرون منهم وتستهزئون بهم حتى أنساكم الانشغال بالسخرية منهم ذكر الله وكنتم تضحكون منهم سخرية واستهزاء. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيت هؤلاء المؤمنين الفوز بالجنة يوم القيامة لصبرهم على طاعة الله وعلى ما كانوا يتلقونه منكم من الأذى، ولما سألوا الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا ذكرهم بما عمروا فيها مما يمكنهم من التوبة لو أرادوا ذلك. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال كم مكثتم في الأرض من السنين وكم أضعتم فيها من وقت؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فيجيبون بقولهم مكثنا يوما أو جزءا من يوم فاسأل الذين يعنون بحساب الأيام والشهور. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال ما مكثتم في الدنيا إلا زمنا قليلا يسهل الصبر فيه على الطاعة لو أنكم كنتم تعلمون مقدار مكثكم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أيها الناس أنما خلقناكم لعبا دون حكمة فلا ثواب ولا عقاب مثل البهائم وأنكم لا ترجعون إلينا يوم القيامة للحساب والجزاء؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتنزه الله الملك المتصرف في خلقه بما يشاء الذي هو حق ووعده حق وقوله حق لا معبود بحق غيره، رب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات، ومن كان ربا لأعظم المخلوقات فهو ربها كلها. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدع مع الله معبودا آخر لا حجة له على استحقاقه العبادة، وهذا شأن كل معبود غير الله، فإنما جزاء عمله السيء عند ربه سبحانه فهو الذي يجازيه بالعذاب عليه، إنه لا يفوز الكافرون بنيل ما يطلبون ولا بالنجاة مما يرهبون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل أيها الرسول رب اغفر لي ذنوبي وارحمني برحمتك وأنت خير من رحم ذا ذنب فقبل توبته. سورة النور مدنية. من مقاصد السورة الدعوة إلى العفاف وحماية الأعراض. التفسير. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه سورة أنزلناها وأوجبنا العمل بأحكامها وأنزلنا فيها آيات بينات رجاء أن تتذكروا ما فيها من الأحكام فتعملوا به. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة